قال لم أكن لأسجد. فهذا الإباء والاستكبار. يقول الشرع حرم كذا، الشرع أوجب كذا، ولا يلزمنا هذا الكلام. اللي عايز يعمل يعمل، اللي عايز ما يعملش ما يعملش، والعياذ بالله. حدش يلزمنا، والعياذ بالله. حتى لو شرع الله عز وجل أنا، والعياذ بالله. أو يقول دع شرع الله جانبا، والعياذ بالله. يقول ما ما ما ليش دعوة بالشرع، والعياذ بالله. ونحو ذلك. الشرع اللي هو الشرع مش شخص معين حكم بشيء معين مثلا، لا، ده شرع ربنا عز وجل. فهذه ولو كانت في صغيرة من الصغائر، ولو كانت في صغيرة من الصغائر، لكنها معلومة من الدين بالضرورة، أو معلومة لهذا الشخص. كالقبلة للأجنبية مثلا، وأن رجل يقبل امرأة أجنبية مثلا، هذه قد تعد من الصغائر. ومع ذلك لو أن إنسانا استحلها أو أبى أن يلتزم بذلك، وقالوا فيها إيه، والشرع ليه يحرم حاجة زي كده، ده كلام فارغ وكلام رجعية وتخلف، والعياذ بالله. وكل اللي بيتهم الشرع بالتخلف والرجعية وهو يعلم أنه من الشرع، ده من أنه نوع؟ ما هو بيبقى جازم أن الشرع أمر بكده، لأنه بيعيها في القرآن. ومع ذلك إيه، لا، والاستكبار، والعياذ بالله، لأنه بيتكبر ويحتقر الشرع، فهو بيتكبر على الشرع، بيستهزئ، ده نابع من احتقاره للشرع، والعياذ بالله. فهذا كفر داخل عن الملة بلا نزاع. اما اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيرة، مدمن على سبيل المثال، تقول له اتقي الله، يقول لك والله العظيم ربنا يتوب علينا، انا غلطان، بس انا مش قادر ابطل، انا بقى لي 50 سنة بعمل هذا الذنب، بقى لي مدمن على مخرج، يقول لك ادعي لي ربنا يهديك، انا نفسي ان انا ابطل ولكن مش قادر ابطل. طب بقى يقول لك انا ده انا هفضل اشرب سجارات موت، ده انا ده لو ممكن واحد يقول لي انا هشرب الخمرة، طب بخلاف واحد يقول لك وفي الخمره ايه، فيها ايه الخمره، حاجه جميله. يبقى اللي بيقول لها حاجه جميله ده مستحيل، معنى كده. واللي بيقول الشرع مع او اللي بيقول الشرع ما حرمهاش، ده ايضا ايه، مستحيل. اما اللي بيقول انها ان انا غلطان ولكن مش قادر اتوب، فهذا هو الايه، المصر الذي نقصده. وهذه مساله في الحقيقه فيها خلل كبير عند كثير جدا من الناس، وانا انبه يعني ان كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب من بعض الدعاة في كثير من شرائطهم ومحاضراتهم يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار. يعني هناك أنواع عقيدة أن المصر على المعصية أو المصر على الكبيرة الكافر، هذه عقيدة الخوارج بلا نزاع بين أهل السنة، هذه مسألة لا نزاع فيها. وهذا الكلام لابد من إدراك الفرق بين الإصرار، وهو يعزم أن لا يتوب، يعزم أن يعود. الفكر التكفيري في هذه المسألة، فكذا فكر التوقف والتبين، اللي يقول ان هو يعني يعزم ان لا يفعل هذا الفعل ابدا، هذا الفعل الواجب. يعني واحد رحم مثلا يجب عليه ان يقول والله ما انا رايحه لغايه ما اموت مثلا، يقول ده الشرع امره كده، يقول انا عارف وانا غلطان بس مش هقدر، مش هروح لغايه ما اموت. فهم اخترع الفكر التكفيري، اخترع بقى من الجزء ان ده كافر لانه تارك جنس العمل الواجب. ده بداية اصل الفكرة بتاع التوقف والتبين، بيقولوا ان ده تارك جنس العمل الواجب، يبقى بمعنى انه بيقول مش هعمل لغاية ما اموت، يبقى هو كافر الان. واللي يقول المعصية دي مش هبطلها لغاية ما اموت، انا خلاص ادمنتها، بس هو في الحقيقة مقر على نفسه معصية، يجعل ذلك كفرا ناقضا لاصل الايمان، وهذه بدعة ضلالة منكرة. الكلام ده موجود في فكرة عبد المجيد في كتب قديمة جدا، وتأثر بفكر القطبي فعلا، والكلام ده بداية منبع البدعة الجديدة المستحدثة اللي هي تكفير تارك جنس العمل، اللي موجودة في كثير من الكتابات، زي كتاب ظاهرة الإرجاء للدكتور طفل، اللي هو تارك جنس العمل ده إذا قصد به العمل ككل، يبقى لم يعبر عنه بكلمة العمل مطلقا. ليه؟ لأن من يكفر تارك الصلاة الخمس او تارك الصيام او تارك الزكاة او تارك الحج، عازم الا يحج ويقول لا احج ابدا وان فعلتم ما فعلتم، فهذا الذي فيه خلاف سائغ عند اهل السنة، هذه مسألة فيها خلاف سائغ، ولا يعبر ولا يصح التعبير بان هذا هو جنس العمل، لان الذي يقول بتكفير اي مبنى من الاربعة لو ادى كل المباني الاخرى كان عنده كافرا. يبقى ما ينفعش يتقال كلامه ان ده تارك جنس العمل، هو ده المقصود بيه. انه لو يعني على سبيل المثال، يعني ايه تارك جنس العمل؟ واحد تارك جنس العمل الواجب، لو انه مقصود انه لو سبح تسبيحه، لو ركع في حياته، يبقى خلاص مش تارك جنس العمل. هذا لا يقوله احد، لا الفريق ده ولا الفريق ده، انه هيفسر كده. ليه؟ لان اللي بيكفر مثلا تارك الصلاه يكفره بترك صلاه او صلاتين او 3 صلوات او 5 صلوات. اللي بيكفر بترك الصلاه مش بيقول ان هو لو صلى صلاه في حياته مش هنكفره، ما معانا كده، واللي ما بيكفروش بترك الصلاة، عشان احنا قلنا في خلاف تائب في مسألة تكفير تارك المباني الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج. فاللي ما بيكفرش تارك الصلاة، اللي ما بيكفرش تارك الصلاة بيقول لو ترك كل الصلوات طالما أنه لم يستحل ولم يأبى فهو إيه؟ ما زال عنده أصل الإسلام، عنده لا إله إلا الله، ولم يعمل خيرا قط. وأما اللي بيكفر تارك الصلاة فأقصى حاجة أنه يكون يترك خمس صلوات يوم كان، وبعد ذلك يوجب قتله ردة. معانا كده؟ اما ان واحد يقول لو صلى ركعة وتر في حياته فهذا لا لا نكفره، لا لا يوجد من يقول ذلك. لو واحد صلى جمعة في حياته يبقى انت مش ما ينفعش تقول ترك جنس العمل انه يكون صام يوم او سبح تسبيحة او صلى ركعة، لان مش هو ده، ما حدش يقول كده، لا قول الفريق ده ولا الفريق ده، ده قول مستحدث ثاني. وده ولكن هو في الحقيقة اصل القول بتاع ترك جنس العمل اللي هو بيقول انه ترك كل عمل واجب بالكلية، يعزم ألا يعود إليه. وزيها من يصر على المعصية إلى أن يموت، عازم أنه يفضل يعملها، هو ده اللي عندهم تارك جنس العمل، وعندهم ده يصبح كافرا. ودي البدعة الضلالة أصلا من فكر الخوارج. طب دليل ده إن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا، وإن أصر يعني وإن يعني عزم أن يعود إليها مرات. الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رجل لم يشرك، الرجل الذي قتل 100 نفس ده ما زال عند لم يكن كافرا بل دعي الى التوبة. الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكل مرة يعمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده الحد فيقول، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما اكثر ما يتبه، فقال لا تلعنه انه يحب الله ورسوله. وهذا الامر مسألة الآية نص واضح في إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء، هي نص في غير التائب. لأن الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره الله له. احنا قلنا شرط من مات على الشرك يخلد في النار. طب اللي أشرك وتاب، طب ما كل الصحابة معظمهم كانوا إيه؟ كانوا مشركين وتابوا. يبقى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به معناها إيه؟ من مات على ذلك. لانه لو كان ما اشرك ويعني لا تقبل منه التوبة، يبقى لو كان واحد اشرك في حياته اي مرة جباه ما تبع ده مش هتنفع، ومات وهم كفار. طبعا الايات صريحة في ذلك. فاذا ان الله لا يغفر اشرك به في من مات على ذلك، يبقى ويغفر ودون ذلك لمن يشاء ايضا في من مات على ذلك. وإلا ما يبقاش ده ما دون الشرك ما يبقاش أعظم من الشرك، لأن لو اتقال إن ما دون الشرك ما يتغفرش يبقى أعظم من الشرك. يبقى لابد أن يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون ذلك، لأنه إذا كان في غفر التوبة فما دونه أولى بأن يغفر إيه؟ التوبة، أليس كذلك؟ طب يبقى الآية هنا ما جزمتش بالمغفرة ولكن ذكرت إيه؟ أنه في المشيئة. فمن مات من الشرك غفر الله له، ومن اشرك ثم تاب، من تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من دون ذلك غفر الله له. واما من هو في المشيئة فهذا الذي مات على ما دون ذلك. فهذه الآية نص في المصر على المعصية دون الشرك، ولذلك يرد على الخوارج والمعتزلة. وهذه الآية في غير التائب، لان التائب من الشرك مغفور له، وقد قال تعالى في هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به، فهي اذن في من مات على ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة وان زنى وان سرق. وان زنى وان سرق ده كم مرة بقى؟ ده قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وان زنى ايه؟ وان سرق عدة مرات. وده دليل ان هو ان زنى وان سرق مطلقا، يعني ولو تكرر ذلك منه عشرات المرات. يعني واحد يشرب خمرة 100 مرة ويقول ان الخمرة حرام وانا غلطان ومقصر بس مش قادر اتوب، هذا لا يكفره احد من اهل العلم من اهل السنة، لكن ينقص ايمانه بمعصيته وفسقه. والخطر في الحقيقة على المصر على الكبيرة ان ايمانه بينقص، وان ايمانه بينقص يظل يتناقص لغاية ما يبقى على حافة الكفر، ويبقى اسهل عليه ان يكفر. لكن احنا ما نكفروش لغاية ما يكفر، لكن ده الواقع الحقيقي. تلاقي مدمن المخدرات تهلي سب الدين، تلاقي مدمن الخمر ده يستهزئ بالشرع والعياذ بالله، امر يسهل عليه ان يرتكب ايه؟ الكفر، لان ايمانه ناقص، فبيبقى يسهل عليه ان يقتحم الكفر. لكن طالما لسه ما اقتحموش يبقى ايه؟ يبقى لا يكفر، نقص ايمانه. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نفي الإيمان هنا نفي للإيمان الواجب، للكمال الواجب، وليس لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة. طيب نرجع نتكلم بقى ونقول، طيب من مات مصرا على معاصي سواء صغائر أو كبائر ما يكون حكمه في الآخرة؟ نقول أن الصحيح في ذلك هو أمر الموازنة، ينظر أنه توزن حسناته وتوزن سيئاته كما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا الموازنة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة أن رجل يؤتى وله 99 سجلا من الذنوب، ثم يقال له كل سجل منها مد البصر، فيقال هل ظلمك كتبت الحافظون، هل ينكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا. فيقول هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتؤتى بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. هذا الرجل في الحقيقة قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، وإلا فكل من يموت على التوحيد معه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع ذلك كثير منهم يخف ميزانه ويدخل النار، لكن هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين، بقى عمل القدر واليقين. فهذا الإباء والاستكبار. يقول الشرع حرم كذا، الشرع أوجب كذا، ولا يلزمنا هذا الكلام، اللي عايز يعمل يعمل، اللي عايز ما يعملش ما يعملش، والعياذ بالله حدش يلزمنا، والعياذ بالله، حتى لو شرع الله عز وجل أنا، والعياذ بالله، أو يقول دع شرع الله جانبا، والعياذ بالله، يقول ما ليش دعوه بالشرع، والعياذ بالله، ونحو ذلك. الشرع اللي هو الشرع مش شخص معين حكم بشيء معين مثلا، لا، ده شرع ربنا عز وجل. فهذه ولو كانت في صغيرة من الصغائر، ولو كانت في صغيرة من الصغائر لكنها معلومة من الدين بالضرورة أو معلومة لهذا الشخص، كالقبلة للأجنبية مثلا، وأنه رجل يقبل امرأة أجنبية مثلا، هذه قد تعد من الصغائر، ومع ذلك لو أن إنسانا استحلها أو أبى أن يلتزم بذلك وقالوا فيها إيه والشرع ليه يحرم حاجة زي كده، ده كلام فارغ وكلام رجعية وتخلف، والعياذ بالله. وكل اللي بيتهم الشرع بالتخلف والرجعية وهو يعلم أنه من الشرع ده من أنه نوع، ما هو بيبقى جازم أن الشرع أمر بكده لأنه بيلاقيها في القرآن، ومع ذلك إيه والاستكبار، والعياذ بالله، لانه بيتكبر ويحتقر الشرع، فهو بيتكبر على الشرع، يستهزئ، ده نابع من احتقاره للشرع، والعياذ بالله. فهذا كفر داخل عن المله بلا نزاع. اما اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيره، مدمن على سبيل المثال، تقول له اتقي الله، يقول لك والله العظيم ربنا يتوب علينا انا غلطان، بس انا مش قادر ابطل، انا بقى لي 50 سنه بعمل هذا الذنب، بقالي مدمن على مخرج، يقول لك ادعي لي ربنا يهديني، انا نفسي ان انا ابطل ولكن مش قادر ابطل. طب بقى يقول لك انا ده انا هفضل اشرب سجاره موت، ده انا ده ممكن واحد يقول لي انا هشرب الخمره طبعا، بخلاف واحد يقول لك وفيها الخمره ايه، فيها ايه الخمره؟ حاجه جميله. يبقى اللي بيقول لها حاجه جميله ده مستحيل معنى كده، واللي بيقول الشرع او اللي بيقول الشرع ما حرمهاش ده ايضا ايه مستحيل. اما اللي بيقول انها ان انا غلطان ولكن مش قادر اتوب، فهذا هو الايه المصر الذي نقصده. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلل كبير عند كثير جدا من الناس، وأنا أنبه يعني أن كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب من بعض الدعاة في كثير من شرائطهم ومحاضراتهم يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار. ويعني هناك أنواع عقيدة أن المصر على المعصية أو المصر على الكبيرة الكافر، هذه عقيدة الخوارج بلا نزاع بين أهل السنة، هذه مسألة لا نزاع فيها. وهذا الكلام لابد من إدراك الفرق بين الإصرار، وهو يعزم ألا يتوب، يعزم أن يعود. الفكر التكفيري في هذه المسألة، فكذا فكر التوقف والتبين، اللي يقول إن هو يعني يعزم أن لا يفعل هذا الفعل أبدا، هذا الفعل الواجب. يعني واحد رحم مثلا يجب عليه أن يصلي، يقول والله ما أنا رايح لغاية ما أموت مثلا، يقولوا ده الشرع أمره كده، يقول أنا عارف وأنا غلطان بس مش هقدر، مش هروح لغاية ما أموت. فهم اختار الفكر التكفيري، اخترع بقى من الجزء ان ده كافر لانه تارك جنس العمل الواجب، ده بداية اصل الفكرة بتاع التوقف والتبين، بيقولوا ان ده تارك جنس العمل الواجب، يبقى بمعنى انه يقول مش هيروح لغايه ما اموت يبقى هو كافر الان. واللي يقول المعصيه دي مش هبطلها لغايه ما اموت، انا خلاص ادمنتها، بس هو في الحقيقه مقر على نفسه معصيه، يجعل ذلك كفرا ناقضا لاصل انه هذه بدعه ضلاله منكره. الكلام ده موجود في فكر الوجود السلبي في كتب قديمه جدا، وتاثر بفكر القطبي فعلا، والكلام ده بدايه منبع البدعه الجديده المستحدثه اللي هي تكفير تارك جنس العمل، اللي موجوده في كثير من الكتابات زي كتاب ظاهره الارجاء للدكتور طفل، اللي هو تارك جنس العمل ده اذا قصد به العمل ككل يبقى لم يعبر عنه بكلمه العمل مطلقا. ليه؟ لان من يكفر تارك الصلاه الخمس او تارك الصيام او تارك الزكاه او تارك الحج عازم الا يحج ويقول لا احج ابدا وان فعلتم ما فعلتم، فهذا الذي فيه خلاف سائغ عند اهل السنه، هذه مساله فيها خلاف سائغ، ولا يعبر ولا يصح التعبير بان هذا هو جنس العمل، لان الذي يقول بتكفير اي مبنى من الاربعه لو ادى كل المباني الاخرى كان عنده كافرا. يبقى ما ينفعش يتقال كلامه ان ده تارك جنس العمل، هو ده المقصود بيه، انه لو يعني على سبيل المثال يعني ايه تارك جنس العمل؟ واحد تارك جنس العمل الواجب، لو انه مقصوده انه لو سبح تسبيحه، لو ركع في حياته، يبقى خلاص مش تارك جنس العمل؟ هذا لا يقوله احد، لا الفريق ده ولا الفريق ده. انه هيفسر كده ليه؟ لان اللي بيكفر مثلا تارك الصلاه يكفره بترك صلاه او صلاتين او ثلاث صلوات او خمس صلوات. اللي بيكفر بترك الصلاه مش بيقول ان هو لو صلى طرف حياته مش هنكفره. معانا كده؟ واللي ما بيكفروش بترك الصلاه، مش احنا قلنا في خلاف سائغ في مساله تكفير تارك المباني الاربعه، الصلاه والصيام والزكاه والحج. فاللي ما بيكفرش تارك الصلاه، اللي ما بيكفرش تارك الصلاه بيقول لو ترك كل الصلوات طالما انه لم يستحل ولم يأبى فهو ايه؟ ما زال عنده اصل الاسلام، عنده لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط. واما اللي بيكفر تارك الصلاه فاقصى حاجه انه يكون يترك خمس صلوات يوم كان، وبعد ذلك يوجب قتله رده. معانا كده؟ اما ان واحد يقول لو صلى ركعه وتر في حياته فهذا لا نكفره، لا يوجد من يقول ذلك. لو واحد صلى جمعه في حياته يبقى انت مش ما ينفعش تقول تارك جنس العمل انه يكون صام يوم او سبح تسبيحه او صلى ركعه، لان مش هو ده، ما حدش بيقول كده، لا القول للفريق ده ولا الفريق ده قول مستحدث ثاني. ولكن هو في الحقيقه اصل القول بتاع تارك جنس العمل اللي هو بيقول ان تارك كل عمل واجب بالكليه يعزم الا يعود اليه، وزيها من يصر على المعصيه الى ان يموت عازم انه يفضل يعملها، هو ده اللي عندهم تارك جنس العمل، وعندهم ده يصبح كافرا، ودي البدعه الضلاله اصلا من فكر الخوارج. طب دليل ده ان المصر على الكبيره لا يكون كافرا، وان اصر يعني وان يعني عزم ان يعود اليها مرات. الايه الكريمه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رجل لم يشرك، الرجل الذي قتل 100 نفس ده ما زال عند لم يكن كافرا بل دعي الى التوبه. الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكل مره يامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده الحد فيقول فقال بعض الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى، فقال لا تل عنه انه يحب الله ورسوله. وهذا الامر مساله الايه نص واضح في ان الله لا يظهر عشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء، هي نص في غير التائب. ليه؟ لان الشرك اذا تاب منه الانسان غفره الله له. احنا قلنا شرط ان من مات على الشرك يخلد في النار. طب اللي اشرك وتاب، طب ما كل الصحابه معظمهم كانوا ايه؟ كانوا مشركين وتابوا. يبقى الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به معناها ايه؟ من مات على ذلك، لانه لو كان ما اشرك و يعني لا تقبل منه التوبه، يبقى لو كان واحد اشرك في حياته اي مره ده مهما تاب بعد كده مش هتنفع. وماتوا وهم كفار. طبعا الايات صريحه في ذلك. فاذا ان الله لا يغفر عشرك به في من مات على ذلك، يبقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايضا في من مات على ذلك، والا ما يبقاش ده ما دون الشرك ما يبقاش اعظم من الشرك، لان لو اتقال ان ما دون الشرك ما يتغفرش يبقى اعظم من الشرك. يبقى لابد ان يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون ذلك، لانه اذا كان الشرك يغفر بالتوبه فما هو اولى بان يغفر ايه؟ بالتوبه. أليس كذلك؟ طب يبقى الآية هنا ما جازمتش بالمغفرة ولكن ذكرت إيه؟ أنه في المشيئة. فمن مات من الشرك غفر الله له، ومن أشرك ثم تاب، من تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من دون ذلك غفر الله له. وأما من هو في المشيئة فهذا الذي مات على ما دون ذلك. فهذه الآية نص في المصر على المعصية دون الشرك، ولذلك يرد على الخوارج والمعتزلة. وهذه الآية في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له، وقد قال تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي إذن في من مات على ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق ده كم مرة بقى؟ ده قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن زنى إيه؟ وإن سرق عدة مرات، وده دليل أنه إن زنى وإن سرق مطلقا، يعني ولو تكرر ذلك منه عشرات المرات. يعني واحد يشرب خمرة 100 مرة ويقول إن الخمرة حرام وأنا غلطان ومقصر بس مش قادر أتوب، هذا لا يكفره أحد من أهل العلم من أهل السنة، لكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه. والخطر في الحقيقة على المصر على الكبيرة أن إيمانه بينقص، وأن إيمانه بينقص يظل يتناقص لغاية ما يبقى على حافة الكفر، ويبقى أسهل عليه أن يكفر، لكن إحنا ما نكفروش لغاية ما يكفر. لكن ده الواقع الحقيقي، تلاقي مدمن المخدرات تهلك في الدين، تلاقي مدمن الخمر ده يستهزئ بالشرع والعياذ بالله، امر يسهل عليه ان يرتكب الكفر لان ايمانه ناقص، فبيبقى يسهل عليه ان يقتحم الكفر. لكن طالما لسه ما اقتحموش يبقى ايه؟ يبقى لا يكفر، نقص ايمانه. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نفي الايمان هنا نفي للايمان الواجب، للكمال الواجب، وليس لاصل الايمان باتفاق اهل السنه. طيب نرجع نتكلم بقى ونقول، طيب من مات مصرا على معاصي سواء صغائر او كبائر ما يكون حكمه في الاخره؟ نقول ان الصحيح في ذلك هو امر الموازنه، ينظر انه توزن حسناته وتوزن سيئاته كما دلت عليه الايات والاحاديث الوارده في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاذا الموازنه، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة ان رجل يؤتى وله 99 سجلا من الذنوب، ثم يقال له كل سجل منها مد البصر، فيقال هل ظلمك كتبت الحافظون، هل ينكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا، فيقول هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول لا، فيقال بلى ان لك عندنا حسنة، فتؤتى بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. هذا الرجل في الحقيقة قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، وإلا فكل من يموت على التوحيد معه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك كثير منهم يخف ميزان ويدخل النار. لكن هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين، بقى عمل القلب من الإخلاص واليقين راجح 99 سجل من الإيه؟ إذا الأحاديث الموازنة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب العرف، أو كما قال رضي الله عنه. فبيقول من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة فضلا ما أكثر دخل الجنة لأول وهلة. يعني ليه أول وهلة؟ يعني من غير أن يعذب في النار. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف كما دلت عليه سورة الأعراف، ومآلهم إلى الجنة، لأن ربنا أطمعهم في الجنة، قال لن يدخلوها وهم يطمعون، أما الكفار فلا يطمعون لأن الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أولئك يائسوا من رحمتي، أما المؤمنين اللي ما يائسوش من رحمة الله فعندهم أصل، دول ما دخلوش النار بسبب أعمال صالحة منعت دخولهم النار، وما دخلوش الجنة لأن أعمالهم المعاصي اللي عملوها منعتهم من دخول الايه؟ الجنة، او تقصيرهم في الواجب منعهم من دخول الجنة. قيل في مثلهم اناس خرجوا في الجهاد بغير استئذان والديهم، فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم حقوق الوالدين من دخول الايه؟ الجنة او عدم الاستئذان، الى ان يأذن الله عز وجل فيهم بعد ذلك. لانه اذا كان اللي دخلوا النار من اهل التوحيد سوف يخرجون منها، يبقى الاولى مين؟ اصحاب الاعراف، فمآلهم الى الجنة. واما من رجحت سيئاته على احسناته استحق دخول النار، طب ليه قلنا استحق مع ان ابن عباس قال دخل النار؟ هو مقصد ابن عباس دخل النار يعني استحق دخول النار، لان الآية ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء، فالآية نص في ان هو في المشيئة، ولذلك قلنا هو مستحق ان يدخل النار لكن ما يلزمش ان يدخلها، يمكن ان يدخلها ويمكن ان ايه ان يغفر الله له، لان الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. من استحق دخول النار بقى نفصلها، من استحق دخول النار من عصاة الموحدين خلاف الكفار فانهم مخلدون في النار حتما حبسهم القرآن، لكن اللي استحق دخول النار هم في مشيئة الله، من استحق دخول النار من عصاة الموحدين هم في مشيئة الله، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، كما في حديث الشفاعة على الصراط قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، دي شفاعة على الصراط. الشفاعة دي دليل ان يعني على ان بعض هؤلاء الذين استحقوا ان يقعوا في النار يسلمون بدعوة الرسل وشفاعة الرسل. طب هم استحقوا لو كانت حسناتهم هي اللي هتمنعهم من دخول النار، حسناتهم اكتر ما كانوش حيبوا من ايه من اللي شفع فيهم الرسل فسلم، دول ناس كانوا يستحقون الوقوع فدعت الرسل لهم فايه فسلموا بدعوة الرسل لا بحسناتهم. عشان كده قلنا ان في بعض هؤلاء يندوا، بعض اللي استحقوا دخول النار لان سيئاتهم ارجح من حسناتهم، بعضهم يندوا وبعضهم يقع، فهناك من يعني هم في مشيئة ان شاء عذبه ان شاء غفره. هذا الحديث يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل المدينة اللهم سلم سلم وهو على الصراط، يدل على ان من الناس ان يستحق الوقوع فلا يقع، كما دل عليه هذا الحديث وكذا حديث ذكر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك يعني الكبائر شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. حديث صحيح رواه البخاري. في التائب ولا في غير التائب؟ غير التائب، لأن التائب زي ما قلنا إذا كان التائب من الشرك مغفور له فيبقى إيه؟ فالتائب من المعصية الأولى، وربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب دي في التائب بدليل إيه؟ بدليل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، أمرهم بأنهم يسلكوا بقى طريق الحق بقى، فدول التائبين إذا إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وأما ما دون ذلك فهو الذي ستر الله عليه ولم يعاقب في الدنيا ولم يتب، فهذا إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ونقول زي ما قلنا إن في منهم من يسلم وما يدخلش النار، فمنهم قطعا من يدخل النار لثبوت أحاديث الشفاعة أيضا في خروج عصاة الموحدين من النار، يبقى مش ممكن يخرجوا منها إلا وهم قد إيه قد دخلوها. معنى كده قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من خير. اذا دول دخلوا النار بان سيئاتهم ايه ادخلتهم النار بان اكثر من حسناتهم، كما في احاديث الشفاعة متواترة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب السنة وفي كل يعني دواوين الاسلام، ان الله عز وجل يشفع في عنده المؤمنون في اخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، ناس بتصلي وتصوم وتحج ودخلت النار، فيقول الله اخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم على الناس فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم باثر السجود. دي روايات مختلفه طبعا، انا بجيب موطن الشاهد منها. قالت تحرق النار من ابن ادم الا اثر السجود، حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. يقال اخرجوا من قد عرفتم، يعرفون بانهم بيصلوا، وبعد ذلك يخرج الله عز وجل من النار خلقا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة، يقول الله شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون لا يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، يخرج النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وهم ممن يقول لا إله إلا الله، ممن مات على التوحيد ولم يعمل خيرا قط، وده أقوى دليل لمن لا يكفر تارك المباني الأربعة. فإذا بنقول عصاة الموحدين اللي وضحت سيئاتهم على حسناتهم في المشيئة، منهم من ينجو ومنهم من يدخل النار قطعا، نجزم بأن في بعضهم يخش النار ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. نقول لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار. أنا بشير إلى بعض المسائل المتفق عليها ومختلف فيها في هذا الباب. هي سبقت الكلام عليها في قول القلب في قول اللسان، مش كده؟ قول نطق قول اللسان، نطق اللسان بلا اله الا الله شرط في الحقيقه في ركن من اركان الايمان، شرحناه قبل ذلك. فبنقول ان اهل السنه متفقون على ان تارك النطق بالشهادتين مع القدره عليها كافر وخلص في النار. دول حتي من كوف الدنيا كافر وفي الاخره ايه؟ وخلص في النار. يعني ما ينفعش واحد يكون في قلبه لا اله الا الله وكاتمها على كده، او بينطق بلسانه ما يناقضها، زي ناس كتير مثلا يقول لك القسيس ده اللي بيصلب قدام الناس وكده ده هو بينه وبين ربنا مسلم، بس بينطق الكفر اللي هو نقض الشهادتين من غير اكراه، يبقى ده مش مسلم حتى ان كان في قلبه انه يعلم ان لسانه ايه حق، ان لم يكن مكره. عشان كده اشترطنا القدره، ماشي كده؟ لو هو مش قادر يقول بالشهادتين او مش قادر يمتنع من النطق بالكفر لاجل الاكراه، يبقى ده انسان معذور، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لو كان مش قادر يقولهم نتيجه انه اخرس مثلا، يبقى هذا يقبل منه اعتقاد القلب والاشاره في احكام الدنيا، يشاور ان لا اله الا الله مثلا، معنى كده؟ او يكتبها بايده اذا كان بيعرف يكتب، معانا؟ ما ينفعش الخوف بس اللي يكون فيه اكراه، خايف ان النصارى يقتلوه، خايف منهم انهم يموتوه، لازم يكون فيه اكراه، يكون عاجز عن الفرار. لو يقدر يفر الى المسلمين ويحتمي بالمسلمين، يبقى ما ينفعش يظل يقول الكفر ويدعو الناس اليه وهو يقول انه في نفسه مسلم، لا لا يقبل ذلك بالمره. ايوه نعم، لازم يخلع من الكفر. نعم. لو ما نطقش خالص يبقاش مرتد، لو نطقها مره ويرجع يقولها تاني يبقى ارتد، لكن لو ما كانش نطق الشهادتين، عشان كده قلنا تارك النطق بالشهادتين. احنا قلنا لا يختلف اهل السنه، طب ما مين اللي بيخالف في المساله دي؟ اللي تارك النطق بالشهادتين ليس بكافر، اللي خالف فيها غلاة المرجئه اللي هم الجهميه الغلاة اللي بيقولوا ان الايمان هو المعرفه. فالجهم يقول الايمان هو المعرفه، يقول اللي يعرف ان لا اله الا الله وحتى لم ينطق الشهادتين فهو مؤمن لا يلزم النطق. وللاسف ان كثير من الاشاعره يرجحون هذا، الاشاعره من هم الشافعيه بيرجحوا الكلام ده ويقولوا انه ما يلزمش انه ينطق الشهادتين. للاسف ان هذا موجود في كتاب اسمه هذا بيان للناس، كانت وزعوه على الائمه في الاوقاف وفي الازهر، كان معه مكتوب الكتاب للرد على الشبهات التي اثيرت ايام محاكمه خالد الاسطنبولي ومنعه، فكان الكلام طرح في مسائل التكفير، فكان الرد للاسف الرد باعتقاد الجهميه بان الواجب هو المعرفه، ان الايمان هو المعرفه ولا يلزم ان نطق بالشهادتين. هذا اعتقاد غلاة الارجاء، وهو في الحقيقه يلزم منه ان ابليس مؤمن وان فرعون مؤمن وان ابو جهل مؤمن وكل عتاة الكفار الذين استيقنوا بلا اله الا الله في انفسهم مؤمنين. ربنا يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قال الله عز وجل عن مشركي قريش فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني في نفسهم ان الرسول صادق، عمرهم ما تعودوا مش قادرين يكذبوه في نفسهم. زي ابليس ما قدرش يكذب ربنا في انه امره. ليه؟ لانه سمع عرف الامر من الله بما اوحى الى الملائكه، وهو كان واحد منهم زيهم بالظبط، فعرف الامر من ربنا مش ممكن يكذبه. ما يستطيع التكذيب. اليهود ما قدروش يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفسهم، قالوا هو اللي موجود صفته بعينه. فيعرفونه كما ايه؟ يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، لكن قالوا الحقيقه بنفسه بيقول اعاديه ما حييه. فكان كفرهم بالعداوه مش بان هو ايه؟ مش بان هو يعني يعرف ولا ما يعرفش. ولذلك كلام الاشعري في ذلك هو ان الاسم والمعرفه التزم فيه الباطل. هو ابن الاشعري في اول كلامه ده، الكلام ده في انتقاله، الاشعري كان بدا معتزلي وبعدين رجع الى الضد تماما المعتزله، وبعدين توصل في اخر عمره رجع الى اهل السنه والجماعه. لكن في المرحله اللي هو كان بيرد فيها المعتزله خد الضد تماما، ولذلك هو كان قدري في الاعتزال عشان يرد على المعتزله بقى جبري. ولذلك اخترع ايه مساله انه في الايه؟ فاكرين في القضاء والقدر، اللي هو المشيئة والإرادة التي لا إيه؟ لا أثر لها، اللي هو الاقتران، مش كده؟ اللي هي في حقيقة عقيدة الجبرية، عقيدة اللي هي إن يقول إن إرادة الإنسان وقدرته لا أثر لها في الفعل. فكذلك في قضايا الإيمان والكفر، إن المعتزلة خوارج أو يعني وعيرية، بيفرقوا الخوارج، إن الخوارج بيقولوا إن الفاسق مخلد، إن المرتكب الكبيرة مخلد في النار، كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولوا مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار، يخطوهم في الخلود في النار وخلفوهم في الايه؟ في الاسم. ان الخوارج قالوا كافر والمعتزله قالوا ايه؟ فاسق. فهو رجع خد الضد تماما، قال ان الايمان هو المعرفه، لكن هو رجع في كتاب الابانه عن اصول الديانه وكتاب مقالات الثانيين الى قول اهل السنه ان الايمان قول وعمل، لكن المرحله الاولانيه قالوا ان الايمان هو المعرفه. فده بنقول ان هو التزم ايه؟ ما قالش ان إبليس اللي يلتزم ويقول ايوه ابليس مؤمن وفرعون مؤمن يبقى هو كافر خارج من المله. لكن هو ابو الحسن الاشعري ما التزمش كده، قال ان ابليس لما كفر زال من قلبه معرفة الله، وزال من قلب ابو لهب وابو جهل وهؤلاء معرفة الله، مع ان القرآن صريح في ربنا وهم كفار قال الله عنهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهلون. فعشان كده بنقول ان اهل السنة هم الذين لا يختلفون، اما اهل البدع فبيخلفوا يقول لا ممكن ما ينطقش الشهادتين ويكون مؤمنا ولا يعوذ بالله. طب ايه الدليل على انه كافر؟ ايه الدليل انه خلت في النار حتى لا يعتقد صحتها؟ ما قلت دليل انه كافر قول النبي صلى الله عليه وسلم، منقول انه اللي ما نطقش لا اله الا الله يبقى كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واولهم الا بحقها وحسابهم على الله. يبقى متى تثبت العصمة؟ بايه؟ بان ينطق. إذا كان قادر ينطق، طب إذا ما كانش قادر ما بيعرفش عربي يقول معناه، يقول الكناية التي تدل عليها، يقول ترجمتها، يبقى يساور بيها إذا كان أخرس معانا كده. يبقى ما إذا كان غير قادر يبقى يقوم مقامها غيرها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما فعله خالد بن الوليد لما قتل من قالوا صبئنا صبئنا، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنهم لم يحسنوا أن يقولوا اسلمنا ولم يحسنوا ان يقولوا لا اله الا الله، فقالوا صابئنا، عايزين يقولوا دخلنا في الاسلام اللي هو دين الصابئ، اللي هم كانوا بيسموه صابئ، كل من دخل في الاسلام يسموه ايه؟ صابئ. فقالوا عايزين يقولوا كده فقالوا كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل من يبع يعني ارسل من يديهم يبعث لهم الديه، ويتبرأ مما فعل ايه؟ خالد بن الوليد، عشان قال قتلهم، لان العاجز عن لا اله الا الله يجزئ مقامها ما يدل عليها، اما القادر عليها لابد ان ينطقها. طب والدليل ده على انه مخلد في النار تارك النطق بالشهادتين مخلد في النار، ايه الدليل؟ كذلك قال بكفرهن، قيل اكفرن بالله، قال كفرهن العشير، وبكفر الاحسان، كفرهن الاحسان، فبين الكفر فيه كفر دون كفر، ولذلك ده تقسيم شرعي بخلاف التقسيم الاصطلاحي اللي العلماء اتفقوا على انه يقولوا في فقه وفي توحيد وفي سيره وفي تفسير. لو واحد قال التوحيد كله اللي يخالف فيه يبقى كافر، والفقه كله اللي خالف فيه ما بقاش كافر، لا لا، مسألة وجوب صوم رمضان ما مسألة فقهية مش كده، واللي يخالف فيها ايه؟ يبقى كافر. ومسألة أيهما أفضل علي أم عثمان مسألة اعتقادية، مسألة أن الخضر نبي أم ولي مسألة اعتقادية ولا يكفر فيها المخالف باتفاق معانا كده. يبقى إذا المسألة ليس مبنيها اعتقادية ولا عملية، إنما مسألة على أن الحجة فيها قد بلغت أم لا، على أنها مما انتشر علمه أم لا. حكم الإسلام ظاهرا هنا لو يكفر مسلم معين بعينه يعني، طب مين هو المسلم بقى ده؟ قلنا يثبت حكم الإسلام ظاهرا بالنطق بالشهادتين، كما في حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ده نص في أنه هو اللي لا لا لا لابد من الكف عنه بالنص والاجماع. الاجماع نقله ابن رجب في جمع يوم الحكم، بل قال معلوم الدين بالضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاسلام ممن جاءه يريد الاسلام بنطق الشهادتين مجردا بمجردهما، يقول يجعله بذلك مسلما. وكذا بالولاده لابوين احدهما مسلم، لو في ابوين احدهما مسلم اتولد الولد لهم فيبقى الولد مسلم سواء امه او ابوه. وكذا لو اسلم احد الابوين وهو دون الايه؟ البلوغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، وفي روايه على هذه المله. ولذلك نقول من توقف في الحكم بالاسلام لمن نطق الشهادتين او ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ابدا فهو مبتدع لخلافه اجماع المسلمين فضلا عن من كفره بقى. مش كده يعني اللي بيقول اللي نطق الشهادتين اللي خلاها توقف اشوف الاول امتحنه اتبين منه ما مدلول الشهادتين عنده تتقوا في الكلام ده بدع ضلاله. واللي يكفروا حتى لو نطق الشهادتين عشان النهارده الناس الكتير بيقولوا لا اله الا الله مثلا ما بيعملوش بيها يوم يكفرهم في داعي بتوع التكفير هذه بدعه ضلاله ايضا. هذا اجماع خلاف اجماع السلف الصالح. ولا يستثنى من ذلك الا من يقول ما حال كفره اللي هو ارتد مثلا بجحد معلوم من الدين بالضروره يبقى ده اسلام يعمل ايه؟ انه ينطق الشهادتين ويرجع عما كان يقوله في الكفر. لو واحد يهودي او نصراني يقول لا اله الا الله محمد رسول الله الى العربي فقط يبقى ده ما يبقاش مسلم بنطق الشهادتين ده لازم يقول محمد رسول الله الى ليه؟ الى الناس كافه. لابد من في هذه الحال من نطقها على البراءه من الكفر يعني مع البراءه من الكفر لابد يتبرأ من الكفر اللي كان عليه خصوصا. اما لو قال انا بريء من الكفر بس ما يكفيش ماشي كده وبريئت من كل ما هو من دون الله ما يكفيش لغايه ما يرجع عما ايه؟ عما كان سبب ردته او سبب كفره. يعني لو واحد نصراني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله الى العربي فقط وجاء قال كده بريئت من الكفر ما يبقاش مسلم. لو قال بريئت من كل ما يقبل من دون الله ما يبقاش مسلم لغايه ما يقولوا محمد رسول الله الى ليه؟ للناس كافر. معانا كده؟ وفي حاجة تانية بنقول حكم الإسلام بس ما جبناش لأنها خلافية وهي مسألة الصلاة. والراجح أن أن أن أن الصلاة يثبت بها الحكم بالإسلام ظاهرا. استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه الصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام. استمرار العصمة غير استمرار حكم الإسلام. معنى كده؟ استمرار العصمة في الدم والمال. اللي هو يبقى معصوم الدم محدش لا يعتدي عليه في دمه ولا في ماله. اما ان هو كافر ولا مش كافر دي موضوع احنا سبقنا سبق شرحنا له في ايه اللي يكفره وايه اللي ما يكفروش. معانا كده؟ احنا الصلاه والزكاه والصوم والحج فيها خلاف ارتكاب الكبائر ليس فيه خلاف مع ان اللي ارتكب كبيره مستوجبه للدم ما يبقى غير معصوم الدم وهو ايه؟ مسلم زي الزاني الذي زنى وهو محصن. معانا كده؟ زنى وهو محصن وجب ايه؟ رجمه اصبح غير معصوم الدم. ولذلك لو واحد قتله غير الامام لا يقتل به لانه غير معصوم ومع ذلك يعذر القاتل لانه افتأت على الامام. يعني في واحد زاني ثبت عليه الزنا 4 شهور ولسه الامام ما قتلوش فواحد راح جاي قتله من نفسه الامام ما يقتلوش بيه قصاصا لكن يعذره يحبسه يدريده جلدات يقول انت ايه اللي خلتنا فيها وانا اللي كنت هعمل كده ومع ذلك لا يكفر لي لا يقتله به ليه لان الزاني المحصن غير معصوم ايه الدم. فهو يقوى. وكذلك على سبيل المثال الذي منع حقا واجبا عليه في الماس غير معصوم الماس. لو واحد على سبيل المثال اخذ مال غصبا من انسان مانع حق زوجته واولاده فراح جاي واخد الفلوس عشان يديها لاولاده بالعافيه فهذا الامام ممكن يعذره لكن ما ايه؟ ما يقولوش انت سرقت. معانا كده؟ فهو استمرار العصمه تختلف يعني استمرار الايه؟ الدين استمرار الحكم الاسلام لا انا بتكلم على استمرار العصمه. ايوه مش الاسلام الظاهر بس استمرار العصمه ممكن مش معصوم ومع ذلك هو مسلم. يعني الزاني المحصن ده مسلم ولا مش مسلم؟ بس ما المعصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم مش كده؟ اللي منع الزكاة على الراجح مسلم المسلم ومع ذلك غير معصوم المال يتاخد منه ايه؟ المال. اللي سرق ما دون النطاق او اللي سرق النطاق ماشي كده؟ يده غير معصومة. اللي سرق دون النطاق او سرق من غير حرز يبقى عليه غرامة ضعفي ما اخذ يبقى غير معصوم ليه؟ المال في الجزئية دي جزء من ماله مش معصوم مع انه ماله بس غير معصوم عشان تعب. تعالى كده يعاقب بجلالات مكان جلده غير معصوم الا قذف جلد غير معصوم كل ده الا بحقها مش كده؟ الا بحقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل نفسي حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. في الجمله يجب الحذر من تكفير من قد علم اسلامه بيقين الا من علم اسلامه بيقين لا نكفره الا بيقين جازم. من علم الإسلام بيقين لو أن يقين هو لا إله إلا الله رسول الله أو الولادة لا نخرج من الملة إلا بيقين مماثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رجعت عليه الكلمة أي اسمها. اسم التكفير ده هيرجع عليه هو. والاسم التكفير كبير جدا. من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. هو البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله. اللي قال لأخوه ملعون فهو إيه؟ كأنه إيه؟ قتل. ياخذ ذنب قتل مسلم. وقتل مسلم ده ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني ده في خطر عظيم انه يقتل مسلم فما بالك بقى يقتل ايه الاف فهو يقتل ملايين وهو قاعد في بيته كده عشان اعتقد عقيده ايه باطله بتاعت التكفير والعياذ بالله وعقيده الخوارج. يبقى كده بيكفر وهو قاعد. يعني ده لو كان مسك سلاحه وقتل فيهم مش هيجيب ذنب قد اللي قاعد في بيته وهو عمال يكفر بالملايين المسلمين واعتقد انهم كفار والعياذ بالله من غير وجه. نعوذ بالله من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. كيف ان قول لا اله الا الله ركن اركان الايمان واركان الايمان في الحديث ستة. ده هو اول ركن منهم مش ستة. ايه هي؟ ان تؤمن ايه؟ يعني ايه تؤمن بالله؟ يعني لا اله الا الله وانت تؤمن بالله تعرف ان ربنا موجود وخلاص. طب ما المشركين كانوا ايه؟ وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يعني إيه تؤمن بالله؟ تؤمن بالله وحده لا شريك له ربا وإلها لا إله إلا هو. الفرق بين الحمد والشكر. الحمد الثناء على المحمود بصفات الكمال الذاتي والنعم والإحسان إلى غيره، والشكر على الإحسان. الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل. الحمد لابد ان يكون بالقلب واللسان. ما معنى قول القرآن مخلوق؟ يعني ليس من صفات الله انه يتكلم. خلينا نعتقد هذا كلام كفر. القرآن مخلوق معناه انه ربنا ليس له كلام وانما خلق هذا الكلام. ليس لله كلام وانما هو مخلوق من مخلوقاته ينفون عن الله انه يتكلم. والعياذ بالله. طيب نخلص الان. ماله انزال وسائل ماله؟ ايوه ايوه. لا ازاي هي تتكلم عنه؟ هو في المشيئه ان شاء الله عز وجل وان شاء الله غفر له وان زرع وترى ويوم اليوم ستدخل الجنه امتى موحدا. ممكن يكون في زهر ترك احنا بنقول ده وكبائر ومع ذلك لا اله الا راجحت عنده لانه قالها باخلاص ويقين تام. مش كلهم على نفس الدرجه بالاخلاص واليقين. الرجل صاحب البطاقة قالها بإخلاص ويقين تامين ومات على ذلك. بخلاف غيره بيقولها بنقص فممكن ما ترجحش البطاقات الأقل من كده كمان. المواثيق الثلاثة ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. ميثاق الذر يا ربنا عندما استخرج ذرية آدم في سورة الذر يعني سورة النمل أخذ عليهم العهد أنه ربهم. أخذ عليهم ألا يشركوا بي شيئا وأشهدهم على أنفسهم أن أنفسهم ربكم قالوا بلى. ميثاق الفطرة ربنا أوجدهم شاهدين بفطرهم يميلون إلى التوحيد وإلى اتباع الرسل. ميثاق الرسل معناه أن الله أرسل الرسل وأمرهم أن يبلغوا الناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكفر والشرك متلازمان. الفرق بينهما لغوي. يعني إيه الكفر؟ معناه ستر الفطرة. الشرك أن يجعل لله ندا. المعنيين دول متلازمين. كل كافر مشرك وكل مشرك إيه؟ كافر. هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا مخلدا في النار. احنا مش نقلنا الاتفاق ان ما فيش ثلاثه الا في ايه؟ في مواضيع اربعه وبعض انواع البدع الاعتقاديه مش كده؟ لكن ما فيش خلاف في ان تارك المؤمن قاتل المؤمن عمدا غير مخلد في النار. امال بعد ذلك لا توبه له؟ يعني ايه؟ يعني لازم يخش النار. ما فيش توبه تسقط عنه كل الحقوق. ما فيش توبه تسقط عنه والا في الحقيقه برضه حتى في نعمتنا بالله ممكن ما يخشش النار برضه. لان ربنا يرضي المقتول من عنده. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا جزاؤه ان جوزي به ده جزاؤه. لكن هل لا يلزم ان يعاقب به؟ ما يلزمش. الزوج له حق يوم القيامه. في من ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك.